كيف كيف؟ والصح والصح والصح والصحة والصح والصحة والصح والصحة والصحاح مصادر لصحة لا تنزع. والصح والصح والصحة والصحاح والصحاح والصحاح نعم والصحاح نعم مصادر للصحة لا تنزح. مصادر لصحة لا تنزح. وقفنا نزيد من هنا. والشرط في الوجوب. نعم. والشرط في الوجوب شرط. بسم الله الرحمن الرحيم. والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزوه للتفاتر. نحن نبلمس ملقنا صحة نعيد هذا الدرس. نعم. الدرس الأول. والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزوه للاتفاق وجد. نعم. وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع المطلق بدون مين. والشرط في الوجوب شرط في الأداء. نحن قدمنا هذا شرط الأداء هو شرط الوجوب مع التمكن من الفعل ومع التمكن من الفعل أداء. وقال هنا إن شرط الوجوب شرط في الأداء لأن الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم وجوده وجوده ولا عدم ولياته كما تقدم. فيلزم من عدم شرط الوجوب حصول شرط الوجوب عدم شرط الأداء ولا يلزم وجود شرط الوجوب شرط الأداء لأنه قد يحصل شرط الوجوب ولا يتمكن من الفعل ولا يحصل شرط الأداء. فشرط الوجوب شرط في الأداء لا يحصل شرط الأداء إلا إذا حصل شرط الوجوب. نعم. وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين. والصح قال إن الصحة لغة السلامة كما قدمنا. ولين يقول الناس من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها معنى سليمات. صحيحات معنى سليمات. نعم. والصحة بالاصطلاح هي موافقة الفعل للوجهين الشرع مطلقا يعني سواء كان عبادة أو معاملة. وقولنا الفعل للوجهين معنى أنه قد يكون له وجه موافق للشرع وله وجه مخالف للشرع. إن الصحة إنما يوصف به الفعل إذا كان له وجهان وجه يوافق الشرع ووجه يخالفه. فما لا يقع إلا على وجه واحد لا يصاب بالصحة لأن العرب لا تصف المحل بوصفه إلا إذا كان قابل ضده. وذلك معرفة الله تعالى لا يقال صحيحة لأنها إن طابقت فهي معرفة وإن لم تطابق فهي جهل وليست معرفة وهكذا. نعم. وهذا هو تعريف المتكلمين للصحة. نعم. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور. قال إن صحة عند الفقهاء هي سقوط القضاء في العبادة. يعني الفقهاء عرفوا الصحة في العبادة والصحة في المعاملة. قالوا إن الصحة في العبادة هي سقوط قضائها بأن يفعل فعلا يسقط طلبها في المستقبل بعد خروج وقتها. نعم. يبنى على القضاء بالجديد وأول الأمر لدى المجيء. قالوا إنه ينبني على التعريفين تعريف المتكلمين والفقهاء من صلى صلاة بطهارته بغير طهارته. تعريفهم للعبادة ولمن؟ تعريفهم للصحة. للصحة. تعريفهم للصحة. تعريف المتكلمين للصحة وتعريف الفقهاء التعريفين ينبني عليه من صلى صلاة بغير طهارة غير عالم ثم بدأ تبين له بعد ذلك عدم طهارته. هل نصف صلاته الأولى بالصحة أو لا؟ المتكلمون يرونها صحيحة لأنه فعلها على الوجه الموافق للشرع في ظنه وعلى ما يطالب به. والفقهاء يرونها فاسدة يرونها غير صحيحة لأنه فعلها فعلا لا يسقط قضاءها. والصحة في عبادة سقوط القضاء فهي غير صحيحة لعدم سقوط قضائها. قال يبنى على القضاء الجديد أو قضاء الجديد أو أول الأمر الجديد المفيد. قال إن هذا الخلاف ينبني على خلاف آخر، هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ معناه إذا أمر الشارع بفعل في وقت معين وخرج وقته من غير أن يفعل امتثل المكلف ذلك الفعل، هل هو ما زال بالأمر الأول مطالبه، هل هو ما زال مطالبا بأن يفعله بعد خروج وقته بنفس الأمر بناء على القضاء بالأمر الأول؟ كان الأمر الأول مضمونه يفعلها لا في وقته، فإن لم تفعل فافعله بعد ذلك. أو أن القضاء بأمر جديد، معنى الأمر الأول يقول لك فعل هذا في وقته، أما إذا خرج وقته فلا، لا بد من أمر آخر يدل على ذلك ومأمور بفعله. كيف الأمر بقضاء الصلاة؟ قضاء الصلاة من نسي صلاة ولا معنها فليصليها إذا ذكرها، هذا أمر آخر. إذا قلنا القضاء بالأمر الأول، قضاء بالأمر الأول الصلاة الأولى غير صحيحة، لأن الصلاة الأولى لم تبرئ ذمة من الخطاب المتقدم، ما زال متوجها. وإذا قلنا القضاء بأمر جديد، الأمر الأول انقطع فالصلاة صحيحة، وأما كونه يفعلها ثانيا فهو بأمر آخر. أنا ظهرت أكثر بزاف الآخر، وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى الخبر. المراد بخبري هنا تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي وارد تاج الدين صاحب سبع جوامع. قال تقي الدين السبكي إنه لا خلاف بين المتكلمين والفقهاء في أن الصحة هي موافقة الفعل لوجهين الشرع، هذا القدر لا خلاف بينهم فيه، وإنما خلافه فيما بعد ذلك، هل هذه الموافقة في نفس الأمر أو في ظن المأمور؟ فالصحة موافقة الفعل لوجهين الشرع، لكن هل المطلوب موافقتها في نفس الأمر؟ وعلى هذا بين الفقهاء ومذهبهم، إذا ظهر بطلانها يجب قضاؤها لأنها لم توافق في نفس الأمر. وأما المتكلمون فبنوا قولهم على أن الموافقة في ظن المأمور لأنه هو ما يخاطب به، وعلى ذلك إذا فعلها موافقة للشرع في ظنه فهي صحيحة، وإن تبين قضاؤها بعد هذا بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر. الصحة عند الفقهاء في العبادة سقوط القضاء، وفي معاملة ترتب الأثر، ترتب أثر المعاملة، يعاد نكاح يجوز الاستمتاع، إذا عاد بيع يجوز تصرف المبيع ويجوز تصرف البائع في الثمن. نعم الكلام الأول لكم قلت الفقهاء فرقوا الصحة في العبادة هي ما تقدم، الصحة في العبادة هي ما تقدم سقوط القضاء، وفي المعاملة ترتب أثرها. فنكاح مثلا صحيح معناه ترتب أثره معناه يجوز الاستمتاع به، إجارة صحيحة معناه يجوز الانتفاع بالمستاجر، كراء صحيح كذلك، وهكذا. بصحة العقد يكون الأثر والفساد، معناه أن الأثر لا يترتب إلا عن عقد صحيح، لا يترتب أثره، أما العقود الفاسدة لا يترتب أثرها عكسه. نعم إذا إن لم تكن حوالة أو تلف تعلقوا إن تكون حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يوله، تعلق الحق ونقص يوله. قال هو إذا كان عقد الفاسد ترتب أثره هذا هو مذهب الجمهور خلاف الأحناف، والمسألة سنشير إليها إن شاء الله بباب النهي هل إنها يقتضي الفساد أم لا. لكن الشافعي وأحمد وأبو حنيفة كل منهم طرد قاعدتهم. الشافعي وأحمد الفاسد لا يترتب أثاره مطلقا ولو فات، ولو بيع ألف بيعة لا بد من رده. وأبو حنيفة يرى أن الفاسد ترتب أثاره بمجرد العقد، ومالك قال إن الفاسد لا يترتب أثره ما لم يحصل فيه مفوت مراعاة للخلاف، لأن من قواعد المذهب قاعدة مراعاة الخلاف، خلاف أبي حنيفة، خلاف أبي حنيفة في أنه يمضي. يعني قال إنه يفسخ ما لم يحصل مفوته. مفوت ما هو؟ حوارة الأسواق وما يكره الفروع، حوارة السوق معناها تغيرها بأن تكون هذه الشيء ارتفعت قيمته وانخفضت في السوق، فقد تغير حاله في السوق. إذا تغيرت قيمته هو عبارة عن حوالة الأسواق، فحينئذ يفوت. لم تكن حوالة أو تلف أو تلف الذاتي، معناها المبيع مثلا تلف فاتت عينه، هذا أيضا يفوت. تعلق حقي ولا أو تعلق بحق للغير كيف رهنه أو آجره، لأنه إذا رهنه تعلق بحق المرتهن، وإذا أجره تعلق بحق المستأجر. نعم. ونقص يؤلف أو نقص، ونقص يؤلف ونقصت ذاته كيف تعجب قيمته نقصت، لم يعد على حاله بسبب نقصان في نقصان في ذاته أو في قيمته. نعم. بسبب عيب ونحو ذلك، كيف هزال دابتي ونحو ذلك. في ذاته أو في قيمته. نعم. بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر إن لم تكن حوالة أو تلف. معناها في الفاسد عكس هذا أي لا تترتب أثره ما لم يحصل فيه مفوت عند المالكية. نعم. أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف. كفاية العبادة الإجزاء، هذا تعريف للإجزاء. الإجزاء مبتدأ وكفاية العبادة خبره متقدم عليه، والجزءان معرفان، وعلى هذا ينبغي كان تقديم مبتدا لكن عادم البيان. ما اذا كان هناك قرينه فيجوز تقدم مبتدا، لان الاجزاء هو المعرف فهو المتحدث عنه فهو المبتدا، وكفايه عبادته هي الخبر تقدمت وتاخرت لان هي هي الخبر عنه. قال ان الاجزاء هو كفايه العباده بان يفعلها على وجه يسقط طلبها، كفايتها بان يفعلها على وجه يسقط طلبها هكذا. صح شيخنا، المبتدا هنا معرفه لماذا الاجزاء، الاجزاء. نعم. لماذا اخره؟ قل لا الاصل في هذا ان يتقدم وجوبا. نعم. استويا في التعريف او التنكير مبتدا والخبر، لكن ما لم تقم قرينه على بيان على تبين المبتدا منهما، كيف يقولون ابو يوسف وابو حنيفه. نعم. ابو حنيفه دائما هو الخبر، وابو يوسف هو المبتدا، لانه معروف ان ابو يوسف هو لا يشبه بابي حنيفه، لان ابو حنيفه يشبه بابي يوسف لانه تلميذه. ابو حنيفه من؟ اريد التخبير عن ابي يوسف بانه صار كابي حنيفه. تقول ابو يوسف ابو حنيفه، المبتدا دائما ابو يوسف لانه هو المتحدث عنه، وابو حنيفه هو الخبر عنه. ولا يتصور العكس بلي ابو حنيفه لا يشبه بابي يوسف لانه تلميذه. كذلك هنا المتحدث عنه هو الإجزاء، لأنه هو اللي يصاب بالعبادة ويتكلم على أصاب العبادة، والكفاية خبر عنه لأنه حديث عنه. نعم. فصار الإزاء مبتدا وكفاية خبر متقدم ولا لمس. نعم. كفاية العبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء. أيوه، هو قال كفاية العبادة بحيث يسقط طلبها ثانية، لكن مع ذلك اختلفوا هل هو هذه الكفاية هل هي سقوط الطلب أو سقوط القضاء، سقوط الاقتضاء أو سقوط القضاء. سقوط الاقتضاء هو طلب، معناه يسقط طلبها بأن لا يطالب فيها مرة أخرى، أو سقوط القضاء. هل إن بني على هذا الخلاف من صلى في وسط الوقت بغير طهارة ظن أنه متطهر ثم مات في وسط الوقت قبل أن يخرج الوقت، هل نصف صلاته الأولى بأنها مجزئة أم لا؟ إذا قلنا الإجزاء سقوط القضاء مجزئة، لأن القضاء لا يترتب إلا بعد خروج الوقت مع بقاء أهلية التكليف، وهذا خرج الوقت وليس من أهلية التكليف، لم يترتب عليه قضاء المجزئة. نعم، مجزئة، لأن الإجزاء سقوط القضاء ولا قضاء عليه، لأن القضاء لا يكون إلا بعد خروج الوقت مع بقاء أهلية التكليف، وهذا خرج عليه الوقت وليس من أهلية التكليف لأنه ما تقبل دخول خروج الوقت. وإذا قلنا سقوط الطلب لا مجزئة، لأن هذا الفعل لا يسقط الطلب، فعلها بغير طهارة لا يسقط طلبها. نعم. نعم. ليس فعلا يسقط الطلب. فهم؟ هكذا. وفعلها قبل دخول الوقت لا يسقط الطلب. لا يسقط الطلب أيضا. نعم. صح. هكذا. أو السقوط للقضاء. نعم. وهذا أخص من صحة. من صحة بالعبادة. قال إن الإجزاء أخص من الصحة. معنى أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. فالصحة أعم مطلقا والإجزاء أخص مطلقا. الصحة أعم مطلقا من الإجزاء. بينهما عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مطلق. العموم والخصوص المطلق أن يكون أحدهما عام مطلقا والآخر أخص مطلقا. أخص مطلق. كالإنسان والحيوان. الحيوان عام مطلق. عام مطلق. والإنسان أخص مطلقا. فهنا مثلا أين الأزمة؟ الصحة هي العام مطلق. معنى كل وجزي صحيح. ولكن لا تنعكس إلا جزئية. بعض الصحيح مجزئ. فالصحة عام من الإجزاء. بعض الصحيح مجزئ. لأن الصحة تكون في العبادة والمعاملات. تصاب بهما تصاب بها العبادة والمعاملات. بينما الإجزاء لا تصاب إلا العبادة. لذلك كانت الصحة عام. أفرادها أعم من أفراد الإجزاء. أو السقوط للقضاء وذا أخص من ولا أخص من صحة صحة بالعبادة وخاص لأن الإجزاء خاص بالعبادات والصحة تدخل العبادة والمعاملة كما تقدم تعرفها في العبادة وتعرفها في المعاملة. والصحة القبول فيها يدخل فيها يدخل وبعضهم الاستواء وبعضهم للاستواء ينقل. قال إن الصحة أعم أيضا من القبول. القبول داخل فيها أنا أخص منها. معنى كل مقبول لا بد أن يكون صحيحا. لا يكون مقبولا حتى يكون صحيحا. لا يكون العمل مقبولا حتى يكون صحيحا. ممكن نقول كل لكن لا كل مقبول صحيح ولا عكس ولا عكس أيضا. قد يصح العمل ولا يقبل لأن الله تعالى لا يلزمه أن يقبل صحيحا. والدليل على أن القبول أخص من الصحة ما كل صحيح مقبول أن الأنبياء يدعون بالقبول يطلبون القبول ومعلوم أنه لا بد أن تكون أفعالهم صحيحة. نعم. قال ربنا تقبل منا إبراهيم قواعد بنت إسماعيل ربنا تقبل منا معروف أنهم يفعلوا الأمر كما أمروا به إذا صحيح القول واحدة صحيح. ومع ذلك يطلبون القبول لو كان القبول الصحة لو كانت الصحة تستلزم القبول كان طلبوا تحصيل حاصل وهو عبث. نعم. نعم. الصحة القبول فيها وأن يسلم الأمر أيضا قال الله متقبل من محمد في الضحية. نعم. نعم نعرف لا يفعلوا إلا ما موافقا للشرع كان موافقا للشرع ومع ذلك طلب القبول معناها القبول خصم الصحة. الصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء بعضهم الاستواء ينقل الاستواء الاستواء مفعول ينقل وجره باللام تقدمه ضعفي بالتأخر ضعفي العام بالتأخر كيف يمكن تلو الرياء تعبره. نعم بعضهم سوى بينهم معنى كل مقبول صحيح وكل صحيح مقبول. نعم. هذا القول مرشوح. وبعضهم الاستواء ينقل معنى ينقل استواء القبول والصحة يجعلهما واحد يجعلهما متساويين معنى كل مقبول صحيح وكل صحيح مقبول. وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. والإجزاء قلنا إنه خاص بالعبادة لكن يوصف به المطلوب من العبادة مطلقا سواء كان طلبا جازما أو غير جازم معنى المندوب والواجب كلاهما يوصف بالإجزاء. والدليل على ذلك الأضحية يذبحها ولا تجزي عن أحد بعدك حديث العناق في وردته. نعم. قال لا تجزي على معناها المندوب وصفها بعدم الإجزاء ويصاب به المكتوب أي الفرق. نعم. لا تجزي صلاته لم يقرأ في فاتحة الكتاب إن في الإجزاء هنا عن الفرق. نعم. لا تجزي صلاته بغير طهور بغير طهور. نعم. نعم. وخصص الإجزاء بالمطلوب مطلوب من العبادة دون المعاملة طبعا مطلوب اللي هو العبادة لكن مطلقا هنا سواء كان طلبا جازما أو غير جازما لكن على المطلوب جازما كان الطلب أو غير جازما. نعم. المطلوب مطلقا جازما كان أم لا. وقيل يختص بالمكتوب أي المطلوب طلبا جازما وأما المطلوب طلبا غير جاز فلا يصاب الإجزاء، وهذا هو رأي الأحناف. بالمطلوب من عبادة دون معاملة؟ طبعا معاملة قدمنا ذلك مطلقا، لكن مطلقا سواء كان طلبه جازما أم لا. بالمطلوب هنا معنى مطلقة، سواء كان جازما طلبه جازما أم لا. جازما أم لا كان أم لا أخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب. وقيل بل يختص بالمكتوب، وقيل أن الإجزاء لا يصاب به، الإجزاء لا يصاب به إلا للواجب، وهي وراء الأحناف، ولذلك أوجبوا الأضحية لأن ما سلب عن الإجزاء أوجبوها، قالوا إنها واجبة. نعم. حتى في أخصص الإجزاء بالمكتوب قلنا من عبادة دون معاملة. وصلنا فرنا قدمنا الإجزاء لا يكون لها في العبادة لأنه خاص من الصحة، لأن الصحة تكون العبادة المعاملة، وقدمنا الإجزاء لا يكون لها في العبادة، لكن العبادة تساوي الإجزاء مطلقة سواء كانت عبادة واجبة أو عبادة مندوبة. هذا هو اللي أراد ينبه عليه هنا. وقيل لا يكون إلا في العبادات الواجبة. فهمت هكذا؟ يعني وقيل لا يكون إلا في العبادات الواجبة، مكتوب لي لا يكون إلا في العبادات الواجبة. وقابل الصحة بالبطلان هو الفساد عند أهل الشام. قابل الصحة بالبطلان، البطلان يقابل الصحة، إذن هو عند المتكلمين الصحة موافقة فعل الوجهين الشرع، البطلان مخالفة فعل الوجهين الشرع مطلقا سواء كان عبادة أو معاملة. وعند الفقهاء الصحة سقوط القضاء في العبادة وعدم ترتب الأثر في المعاملة، البطلان في عند الفقهاء عدم سقوط القضاء وعدم ترتب الأثر، هكذا هذا معنى المقابلة عند المتكلمين، وعدم ترتب الأثر في المعاملة. نعم. أقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشام. قال إنما جمهور أهل الشام جمهور الأصوليين من المذاهب الثلاثة أن الفساد والبطلان مترادفة، أن الفساد والبطلان مترادفة، هو فاسد باطل وما باطل فاسد، وهو فساد عند أهل الشام. نعم. وخالف النعمان فالفساد. نعم، خالف النعمان بمذهب أبو حنيفة، فرق بين الباطل والفاسد. نعم. خالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. ما نهيه الباطل عنده ما كان نهي عن لذاته، كيف نهي عن أكل ميتة لذاتها لخبثها، كذلك نهي عن الدم، هذا نهي عن لذاته. بيع المضامن للملاقح لأن المعقود عليه غير موجود، ما هي المعقود عليه، ما في بطون الإبل أو أهورها، هذا غير موجود وقت العقد، يعني مفقود المعقود عليه، لأنه هنا لذاته هذا يوصل منه باطلة. ويقول إنه ولا يقول إنه المهي عنه، يقول نهي هنا معنى النفي، معناها لا لا لا يباع، نهي عن بيعه، معناها لا، المراد هنا أنه لا لا لا لا ينهى، لا يباع، لا يباع، لا يصبر بيعه. وأما الفاسد عندهم فما نهي عنه لوصفه مقارن له، لأن وجه قول أبو حنيفة بهذا أن النهي عن الشيء إذا علق بوصف من أوصافه يقتضي أن الذات نفسها لا محذور فيها، عن الماهية في أصلها مشروعة، وإنما نهي عنها لهذا الوصف. لو كانت هي في نفسها غير مشروعة أصلا، ما يعلق النهي بوصف دون وصف جميع أوصافه، معنى أنه وذلك العبدون يقولون مشروع بأصله دون وصفه، ما شرع بأصله، هو في أصله مشروع، كيراك بيع درهمين بالدرهمين، مشروع بأصله دون وصفه، بيع درهمين بالدرهمين، هو أصل المعاوضة بين الدرهمين، هذا مشروع، لك أن تبيع درهم بالدرهم، هذا مشروع، وإنما نهي عنه هنا لزيادة أحد العوضين على الآخر، فالوصف أنه ينال الوصف الزائد اللي هو الزيادة. وعندهم على هذا إذا وقع هذا وردت الزيادة تنسح العقد. طيب إذا قلنا ما شرع بأصله دون وصفه، نعم، ممكن يزيد الزائد دون وصفه الزائد، وصف من أوصافه، معنى أن نهي إنما وصف عنه، إنما نهي عنه لوصف قائم به، فلو حذف ذلك الوصف لصح العقد. هكذا إن شاء الله. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصي يستفاد. نعم، قال أبو حنيفة خالف فالفساد عنده ما نهيه لوصف خارج عن الماهيه ويعتد به بعد الوقوع، والباطل عنده ما نهي عن الماهيه ولا يعتد به. نعم، هذا هو الفرق بين عنده وبين الباطل والفاسد، ما نهي الوصف يستفاد. كيف كان نهي عن عن عن عن صوم عيد الاضحى؟ ما هو لياتي الصوم، صوم مشروع، لكن لما في ذلك صوم ذلك يوم الاعراض عن عن ضيافه الله تعالى للناس بلحوم الاضاحي. نعم، ولوصف اصلا خارج عنه. نعم، وفعل فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا. قال إن نتكلم على بعض أوصاف العبادة كيف الأداء والقضاء والإعادة. قال إن الأداء هو فعل العبادة في وقته المعين لها شرعا. إذا فعلت العبادة في وقتها المعين لها شرعا فهذا يسمى أداء. نعم، لمصلحة العلم الشارع وجهلها. نعم، اسم الأداء قرنا. قرنا قرنا باسم الأداء باب اقتران الدال باسم المدلول، لأن لفظ الأداء دال، وفعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا هو المدلول. نعم، اقتران الدال بالمدلول. اقتران الدال بالمدلول، إذا المدلول هو العبادة، المدلول هو هو الأداء، هو فعل العبادة في وقتها. ولفظ الأداء دال عليها لأن الفاء موضوعة للمعاني. فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا. أداء قرنا. وكونه بفعل بعض يحصل بعضد النص والمعول. والمعول. قال إذا كانت العبادة ذات أجزاء ووقع منها البعض في الوقت المعين لها شرعا، لكن وقع بعضها أيضا خارج الوقت، كما أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها ثم الباقي فعله خارج وقتها، هل نصف العبادة حينئذ بالأداء أو بالقضاء؟ نقول نصفه بالأداء تغريبا لما كان داخل الوقت على ما كان خارجه، لعدد النص الدال على ذلك، مقوي الدال على ذلك، وهو من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر. هذا يدل على أن الوقت يدرك بركعته ويكون أداء، كل جميع أداء، والكل أداء قال الشيخ خالد. نعم، ها، كونه الكل أداء، والكل أداء قال الشيخ خالد، والكل أداء ما كان داخله وكان خارجه. نعم، كان خارج. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص. نعم، النص الحديث. نعم، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارج القضاء. وقيل الكل قضاء تغريبا لما وقع خارجه، وقيل ما كان في داخل الوقت أداء وما كان في خارج قضاء، وهذا مبني على خلاف هل الصلاة من باب الكلية أو من باب الكلي. هل الصلاة ضوء؟ لا هل الصلاة من باب الكلية؟ من باب الكلية أو من باب الكلي؟ من باب الكلي. هذه شيخنا قضية هل الصيام عبادات أم عبادة؟ كذلك من هذا الباب، هل باب الكلي أو باب الكلي؟ هل الصوم كله شهر رمضان مثلا كله؟ هل رمضان عباداته أو عبادة واحدة؟ معنى كل يوم من يصام عبادة مستقلة، أم هو كله عبادة واحدة وينبني عليه؟ هل تجزئه نية واحد عند أول ليلة أو لا تجزئ نية عند كل ليلة؟ لكن عبادة كذلك الصيام قلنا أنها باب الكلية، تكون كل ركعة لها حكمها، فتلك التي دخلت الوقت لها حكم ما كان داخل الوقت هو الأداء، وتلك التي خرجت عن الوقت حكمها القضاء لأنها خارج حكم نفسها. ويقول ما بالكل، لا يمكن أن يتجزأ الأداء الكل أو القضاء الكل. يعني هذا من باب أن العبادات تتزاحم. أه؟ ممكن العبادات تتزاحم، هو الكلية الكلية أن يثبات أن يتوجه الحكم إلى كل فرد باستقلال. وحيث ما لكل فرد حكمه فإنه كلية قد عما قال الأخضائي بالسلمي المنطق يتوجه الحكم إلى كل فرد من الاستقلال إلى كل فرد من إلى كل فرد من الاستقلال كي مثلا كل نفس ذائقة موت قوله تعالى كل نفس ذائقة موت نعم كل نفس ذائقة موت ذوق الموت حكم ثابت لكل فرد على استقلاله لا يشترك لا يشترك فيه فردان باستقلاله حكم كلي هذا إن قال كلية تسمى القضية حين كلية كلية وأما الكل هذا الجميع اللي يسميه الجميع الكل المجموعي والكل الجمعي هذا والكل الجمعي الكل المجموعي أن يكون أن يشترك جميع الأفراد في حكم واحد ما غير أن يستقل فرد منهم به كيف يحمل عرش ربك فوق يومين ثمانية هاي الثمانية يحمل عرشي لا يستقل واحد بالحمل بل الحمل بالمجموع يقوم بالحمل من غير استقلال فرد منه به نعم إذا قلنا سنطبق هذا إذا قلنا الصلاة باب الكلية كل ركعة لا حكمها هذه يمكن أن تكون قضاء يمكن أن تكون أداء وتكون الأخرى قضاء وإذا قلنا باب المجموع لا الصلاة كلها إما أداء وإما قضاء نفس الشيء يقال في الصيام نعم نفس الشيء يقال في الصيام وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارج قضاء نعم هذا هو معنى هو معنى هذا كما تشاؤون الوقت لكم لا عليكم أنتم لا لا الوقت لكم أنتم الله يبارك فيكم نقف هنا إن شاء الله جزاكم الله خير شيخ الله يبارك فيكم لا والعصر هناك بعض المباحث المنطقية مهمة في الأصول. أي نعم. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله نأخذ إن شاء الله كتابكم ترى. تشرفوا بذلك. الله.